صحيح هذا، وذلك أن الحق عليهم في الاستقامة أوكد من الحق على أولئك. نعم. ومعلوم أن من تدنس بالأرجاس وهو من أهل الولاية أشد ممن تدنس بها وليس من أهل الولاية. نعم. فكلما قوي حق الله على العبد وحق الله على المسلمين أعظم من حقه على أولئك الكافرين، ولهذا يلزمون بشرائع الإسلام، فإنه إذا تمرد كان أشد وأعظم. ولهذا إذا تمت النعمة على العبد صار مخالفته أشد وأعظم. نعم. ومن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم الأشيمة الزاني لأنه لا داعي له للزنا، وهو إلى الاتعاظ والبعد عن هذا أولى. نعم. فلذلك عظم إثمه. فهؤلاء الأدلة من المسلمين لأنهم يجب عليهم من حق الله سبحانه وتعالى والاستقامة أكثر مما يجب على أولئك. نعم. فلهذا كانت مخالفتهم أعظم من مخالفة أولئك، وكانت الذل إليهم أقرب. وقد مثل بعض العلماء شريحة هذه المسألة بحاشية الملك والبعيدين عنه، فقال إن مخالفة حاشية الملك للملك أشد وأعظم وقعا من مخالفة الأباعد. نعم. فهكذا المسلمون مخالفاتهم تكون أعظم من غيرهم. نعم. فلذلك كان جزاؤهم أشد من غيرهم. نعم. نعم. يقول السائل: هل يقبل الله العبادة والتوبة من الذليل، وكيف ينظر الله إليه في الدنيا والآخرة؟ يقبل الله تبارك وتعالى التوبة من كل تائب من ذنب. نعم. إذا صدقت التوبة وتمت شروطها الخمسة، وهي الإخلاص لله تعالى بأن يكون الحامل له على توبته الإخلاص لله فقط لا طلب دنيا أو مال، والثاني الندم على ما وقع منه من الذنب لأن الندم دليل على صدق التوبة، والثالث الإقلاع عن الذنب في الحال، ومنه أداء الحقوق إلى ذوي الحقوق إذا كانت الحقوق للآدميين، والشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقتها، وذلك قبل طلوع الشمس من مغربها على وجه العموم، وقبل أن يحضر أجل الإنسان على وجه الخصوص. نعم. ولهذا قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن. نعم. فإذا تمت هذه الشروط في التوبة فإن الله تعالى يقبلها مهما عظم الذنب، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في الحقيقة أن السؤال الأخ من الجمهورية العراقية من مدينة كركوك يعانيه كثير، أو يعانيه المسلمون الآن، فهل يمكن أن نقول أن المسلم الذليل تطلب منه التوبة عن ذلته، وهل تعتبر الذلة أيضا معصية؟ الذلة أثر من أثار المعاصي، عقوبة. نعم. وليست هي المعصية، بل المعاصي من فعل العبد. نعم. والذلة من قضاء الله وقدره عليه بسبب معاصيه. نعم. ويمكن أن يتوبوا من المعاصي فتعود إليهم العزة، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. والإيمان وصف فوق وصف مطلق الإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم. فالآن هذه الآية التي كانت في الأعراب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تنطبق اليوم على كثير من المسلمين حاضرتهم وباديتهم. نعم. يقولون أسلمنا، يقولون آمنا، ولكن في الحقيقة نقول لهم: قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وذلك لكثرة المعاصي والمخالفات التي تنقص من إيمانهم. فنحن نقول يمكن أن تعود العزة إلى المسلمين اليوم إذا كانوا مؤمنين ورجعوا إلى دينهم حقا، فإن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. هذه رسالة وردتنا من الأخ صلاح ساري أبو الخير من جمهورية مصر العربية، من دقهلية يقول في رسالته: ما هو الحكم في الذي يقرأ بالإنجيل وهل هو حلال أم حرام مع العلم أنه يتلو القرآن؟ تلاوة غير القرآن الكريم من الكتب السابقة تنقسم إلى قسمين. أحدهما أن يكون التالي عالما بالشريعة ويتلوها ليقيم الحجة على معتنقيها بصدق ما جاء به الإسلام، فالتلاوة هنا وسيلة إلى محمود، إلى أمر محمود، فتكون محمودة. والقسم الثاني أن تكون التلاوة من عامي لا يعرف فيقصد الاهتداء بهذه الكتب، فهذه حرام عليه، أي هذه التلاوة حرام عليه، لأنه لا يجوز أن يسترشد بالكتب السابقة وعنده هذا القرآن الكريم الذي كان مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها، ولا يجوز الاهتداء بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو خلاصة الجواب في مسألة مطالعة كتب غير المسلمين. سؤاله الآخر يقول فيه: إنني قد فكرت في الزواج من ابنة عمي والتي تعمل بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وفعلا كلمت أخيها الأكبر في هذا الموضوع، ولكن عائلتي لا توافق على هذا الزواج بسبب وجود خلافات ومشاكل قديمة، فهل أترك عائلتي وأتزوجها أم أتركها، وما حكم الدين في ذلك، وهل حرام علي أم حلال لو تزوجتها؟ تزوجك منها حلال ولا بأس به، نعم، لأنه ليس ثم مانع شرعي، ولكن ينبغي أن تحاول الإصلاح بينك وبين عائلتك ما أمكن، فإذا لم يمكن الإصلاح بينك وبينهم فإني أرى أن النساء سواها كثير، وأن تتزوج بامرأة تلائم أهلك ويحصل فيها الخير الكثير، ولكن إذا لم تجد من وعلى رغبتك إلا هذه المرأة فلا حرج عليك أن تتزوجها، ثم بعد ذلك تحاول إرضاء عائلتك. هذا من الجمهورية العراقية، المستمع شاكر محمود العبيدي من بغداد العظمية، يقول: أريد أن أعرف ما هو النصاب الذي تجب عليه الزكاة، وهو المبلغ الذي يحول عليه العام الهجري وتجب عليه الزكاة، ما مقداره بالريال السعودي أو بالدينار العراقي أو الكويتي، علما يقول فيه أننا أعرف بالنسبة الزكاة لو عرفت واحدا منهما وفقكم الله. بالريال السعودي مقدار النصاب 56 ريالا من الفضة، نعم، أو ما يعادلها من الأوراق النقدية. أما بالنسبة للدينار العراقي أو الكويتي فلا أدري عنه شيئا، نعم، ولكن السائل يقول: بإمكاني أن أعرف مقداره منهما إذا عرفت مقداره من الريال السعودي. لكن بالنسبة للنسبة ألا يخرج مثلا ربع العشر في أي؟ لا، هو يسأل عن مقدار النصاب لا عن مقدار الواجب، أما مقدار الواجب فهو ربع العشر في الجميع، في أي مال؟ في أي مال، نعم، هنا في أي نقد كان، نعم، أو مال أو في أي عروض تجارة، نعم، لكن هو يسأل عن مقدار النصاب. سؤاله الثاني، وإن كان ذهب وقته لكن الرسالة جاءتنا متأخرة، يسأل عن مقدار زكاة الفطر وأنسب وقت لتوزيعها على الفقراء، وهل على رب العائلة يلزم إخراج حصة من يسكن معه في البيت من أبنائه إذا كان كبيرا أو متزوجا ويعمل بنفسه وعائلته، أم رب العائلة ملزم فقط بإخراج حصة من يعيله من النساء والأولاد البالغين غير البالغين؟ ولكم مني جزيل الشكر. نقول: مقدار زكاة الفطر صاع من طعام بالصاع النبوي، نعم، الذي زينته كيلوان وأربعون غراما، يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس، نعم، هذا مقدار زكاة الفطر، ولا يجوز إخراجها من غير الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من تمر أو شعير، وكان ذلك الوقت هو طعامهم، نعم، كما قال أبو سعيد: كان طعاما يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط، ولم يكن البر شائعا كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعا، ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب مع أبي سعيد رضي الله عنه أنه صاع من أي طعام كان. وأما بالنسبة للوقت المناسب لإخراجها فإنه صباح العيد قبل الصلاة، لأن ذلك وقت الانتفاع بها، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ولكن مع ذلك يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز إخراجها قبل ذلك، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه يجوز أن تخرج بعد دخول شهر رمضان، لأن الزكاة تسمى زكاة الفطر من رمضان، فهي مضافة إلى الفطر وليست مضافة إلى الصيام، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده لقلنا إنه لا يجوز إخراجها إلا بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ولكن كان في الأمر ساعة في اليوم واليومين، لأن ذلك لا يتغير به الأمر غالبا. وأما إخراجها عما يمون من الأولاد فهذا ليس بلازم، وإنما هو على سبيل الاستحباب فقط، وإلا فكل إنسان مطالب بما فرض الله عليه. لقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. ولكن إذا أخرج رب العائلة الفطرة عنهم جميعا وهم يشاهدونه ووافقوا على ذلك فلا حرج عليه ولا عليهم في ذلك. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة الباحث عن الحقيقة من الجمهورية العراقية مدينة كركوك، وصلاح ساري أبو الخير من جمهورية مصر العربية، والمستمع شاكر محمود العبيدي من العراق بغداد الأعظمية. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح اليمين، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.